الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يجوز لمن له حق الخيار أن يفسخ العقد حتى وإن لم يعلم الطرف الآخر، لأن رضا الطرف الآخر غير مشترط في هذا الفسخ. فإذا كان رضا الطرف الآخر غير مشترط فعلمه بالفسخ غير مشترط، لأن من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه.